يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة المدنية سورة النساء الآية 29 من الآن: يا أيها الذين آمنوا ننتبه الله من أتشبه منانو تشوي يقول عبد الله بن مسعود يا أيها الذين آمنوا كتب على جورهن تعالى أرجع الجامس إما أمر تؤمر به وإما نهي تنهى عنه وإن إزازا تستاذ وإن كلكنا متكلك له بلو إلى يا أيها الذين آمنوا أرتو تيابا قدمو بوصفا شريف أرتو يا أمنا أتشبوت هو يشوف إنا نسوى سلالة ما لدي تنا برمانا كتي دون أفضل فضروني اللي جن هونهم لن يستمارن لكن بيهو يقوم يدعوا إلا ترقوا إنت استدمو يسووش إيمان درجة لما سكرنا الله جل وعلا عندما نقول دمو أسعيات الشراطون من ناجا يا أيها الذين كفروا قل يا أيها الكفر هنا تبوتان قل يا أيها الكافر يا أيها الذين كفروا بلو إرية الردو قل هنا تبوتان بيتشان للو إخبار به إنشاء يا أيها الذين آمنوا بالله أمنا تشيز بوتشوي واندنم تيتين هلون ما تكاتفا لا تأكلوا أموالكم يرسى برساتهم جنزب أكتبلوا بينكم مكاكلات بالباطل على قباب بهون مستمرنا من قد بكنتو أستبلوا إلى الله جل وعلا أي لا يقول بعضكم مال بعض بخير الحق بمال عبر بالأكل بكثرة الانتفاع به ما تقاكموا مبلغ وين ما تقاكموا وانا ومبلغ سنونا نمجي كمبلغ نتشي سوزا نزوز عند فلك نتشي تكريه مالت أيضا يعني وانا معزما انتفاع انه الله ملكته لا تأكلوا يا بعد البتن تبارا ما تبلو إلا أن تكون تجارة أن تراضي منكم قبي يتمشط ملوت مقبابات ملوات كارون بستكر كان ننتي من الناس تجارة أن تراضي منكم كما قال النبي إنما البيع أن تراض قبي يتمارا كسم من الناس يمن الجنو فإسمامه مقبابات الجنو ولذلك ذكر علماء للبيع شروط من ذلك عدم الإكراح يعني سيو على مجدد الله يعني يا لحق تقدو بيقول ميشد كونا بيقول أي سنة من ذلك وأما إذا أكره بحق إن فهذا جائز بيقول يزدك آل الآل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أو باطل مبلغ يا رشوة يا قبو يزال انجدي يا غشي يزال يا غرر يزال انجدي يا سنتو يا ولدي يزال انجدي يا خمر يزال انجدي ودمو يا تنقل النا يزال هلوان الكائن تنقل يزال عرفين تاينا على بعض فقدوا مسمرنا أكتاك تنبيجين يا جنزب أين تنين ملكتا زلزوا تعمل فيه بحديث رسول الله بصفتي فزلزوا الفقاء والإسلام بكتاب البيوع بصفتي يتناقروا إلا هذا لوتري حرام ناو لوتري ناسيب الوثار العربي ناسيب لوتري الناسيب محرم لأنه عين الربا عين الربا لوتري كذلك ولده اللون هو قلن عراقا ولد ربا وكذلك غش أكبر برو أتان بلو عرص تاينة تجري تاينة ميدين شا ميدين جرمان بلو ميدين شا ميدين جابر بلو ميدين شاينة ميدين كوريا بلو عرسنتو بنيترو بنيترو بسيسيو عرسنتو قطر الزايرتو بالمو يا الاتشاروش المهندسوش ايو موبايل ساريوش تاسا ايو اكسساريوش هيدن بدي كوسموتيك سوش ايو ميشتو دون لا شبايرتو بشرك ببوتيك ببوتيك بولوم بجبي الزوريا هلا كفنا الاسلام عندنا درايكر بجبي الزوريا ما جبربار ما شواد حرام لو بكا بدل لا يالا جواب مشيطاو مالا ميلا يالا جواب مشيطاو مالا دبك أن يشتعوا يا أولو بعض إذن الله يدروا باسافي فزرزروا علي لا تقوى ما بينه بالباك إلا أن تكون تجارة أن تراضي منكم قريت كسم من الناس يمنج قريت كالهون بستقال تسمع أنت كهونا خلاص انجدي أو كشت كالوات تجارة لكن عاتم الله جل وعلا يسو جنزب انجدي مبلغتي هدد هلو حرام عرقون أفضل عند نجر دم مفقد من دنا يسون جلزم حرام يتدرج بالذي سيد من دنا بيع ماله الله أحل الله البيع حرم الربا خلاص بيع ماله مقابل ثمانين بمالنا يعني إن جلزم دنا يعني دنا دم بس كلام دنيا إن دمونا متان يسون إن دمونا شير متان كل نجر بس يسون يجد للجذات وتع الله ويم للشد وسال الله يا من إذا يسون جلزم أتبل بلو الله إن الكبار ما كبتيلون أكبر يا من حلال ما درك ذبي بايثب نورو كبات هرج نكبر ولكن وما جعل عليكم في الدين من حرج من الله سبحانه وتعالى وقول عن تراضي منكم يعني أخذ من هذه الكلمة من هذه الآية العلماء والفقهاء يعني إيش الإيجاب والقبول ولا يصير البيع إلا بإيجاب وقبول وإيجابنا وقبول والإيجاب هو قول البائع أو وكيله ولا يعني ولا قبول هو قول المشتري او وكيله له يعني في اذا اشتريت ملو قالات الى لمن ان الرضا امر خفي يوسط نجر له عند نجر عند مودد مقاوم وسطاوي قداي وسط ين نجر عند ودد مبلغ من افلقال من نجر في اذا اشتريت ماله ያው በአደተና ማሸት መለወጥ ነው የሚባል ሁኔታ ከሆነ ይቻላል በእቁዝ በፍቱህ ያ እንግዲህ يجري فيها العرف ነው የሰውስ በሂልና ተለብ እንደ አከባቢ ማሸት መለወጥ የሚባል ነገር ከሆነ ያ እንግዲህ ለብዱ ሸርጥ ነው ፍቃድ እስላም ዛኛዎች ይሄዳል ያው የማሸት የመለወጥ ሁኔታን ካካሄዱ በቃ በእና ሽራ ይሆናል فلا يجوز البيع بمعاقات تبلو يسال الله سكا تكفي يوطال له بقى بقي لا يوم الاسلام من هيتا علاچو على يا يا هي سم الناس ول بيبالو نجر بقى عند اكبار عند حجر سم الناسنا تلمدو يهونال ما انت راد منكم ولا تقتل هي تدرج نو يا غنزبن اسقدمنا وذا نفسي عند ليلاون جزي او بزو جزي غنزبن الله كنفسم كليجم كمنن اسقدموال يتولي غنزبن كمنن بلا سلام يود بيت سدنم راسن ما قوي دبا بغنزب ليتشالبت نيتا سيلا الله مالك وذا مسولي كنفسي يبلغ نفسن ادخل غنزب لما ميت دي راسن لما تان غنزب ما فاتو انا كان كزي اقوايا غنزبن اسقدم الله جل وعلا بطام تلني يودد غنزب مال سبو يزل الا ان تجارني انت ولا تكثر النفس اي لا يقتل بعضكم نفس بعض بغير حق يا الجباب يعني عندك اي جدال ايه الجباب يتنياو ملك بده فطا مجدال بوشك اسمكيرو مجدال بوشك يعني استرترو مجدال دفتو مجدال يتنياو ملك الله كفقده وجه عند النفس ان بيطفى مكنيات مول مرغب لتو مجدال بسير مجدال يهون بهونه بقى بهونه خود وين كيز مالته مجدال الملكتال وكيل ولا تغام دراسات نفس التاطفو دراسات نفس التاطفو ودري على ذلك امر ابن عاص تبارك صحابي غزوه ذات الثلاثه بمثبالوا زمتا يطور مري ارغوا لاكوت فهذا اذا برد نبجنا فنيا هنا تيمم ارغو سجد كذا تبنيتو هذا النبي نجراجه صلى دي صحابي فاد جرو بعد جنابنا هنا يعني غادنيو تنسجد كيدلا يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم بالواننا برد نفر دقفت ايه انت في دقفوا ولا تقتلوا انفسكم لا تقتل مرض تتو بركينا تتو تقلو انقو ولا تنفس ما اطفال يا راسه نفس ما اطفال يا ليلام نفس ما اطفال ايه يا راسه نفس ما اطفال فصبر استثناء الا يا ليلام ما اطفال ميتشالبت اينت عندها اذا انجدي نفس جثاته غنزبا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وقال صلى الله عليه وسلم ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم حرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا على اهل بلد ان داروا ماله ان الله كان بكم رحيما شوف ايه الدنيا جاجه في ذنك لان انت بايديكم اذان تلهون على شوف راسنا اطفاف اطفاف امارك بقى مزاني دلو يسو ليجوكو ازاني جيال الراس راسنا اطفال ليلاو ليجد النفسة الله يجب كنيا لنيا كم الناس نو بلاي أزاي جرونا إن الله كان بكم رحيما حيث حرم عليكم الإقدام بأي سبب من الأسباب المفضية إلى إزهاق الروح إن الله كان بكم رحيما لنانتي الله أزاي كمهون أنت وقد مني إن الله كان بكم رحيما إن الله كان بكم رحيما بكم ملاهم جار مجموعة لكم برحيما قدم المجرورة على المعمولة على العامل يعني من دنو إما للاختصاص وإما رعاية للفواصل ولا كل آل يا رحيم مشتق مهون عزيز ولأن بكم تعلق برحيما فدل لهذا على أن رحيما مشتق ثم قال جل وعلا إن دي ممريا كسد أبوها لا ما استنقك يا ستة ومن يفعل ذلك إهن يدرد كان عدوانا زنبر دمالا وظلما لا لجف بلوم هذا قال حق فسوف نسليه نارا جهنم وذفي سندولو أنكر ملا وصفانه وتعالى يعني ومن يفعل ذا عدوانا والعدوان يعني كالخسران والغفران يعني تجاوز الحد مالا دنبر يالله ومن يفعل ذلك عدوانا لأجل العدوان متجاوزا حلال وده حرام ما عرف فيه ما عرف يعني نفس ما أطفات حرام نبري على الجبا إن تسرى إن قد يبرى على رنتي صوت حرام قبطوان سوى قد على الجبا قبل وظلما دم منه كال حق مالا ظلما دم باله كال حق أن سوى ساي قدر بقدرك جنزل ساي كما كماه مالا فسوف نسليه نارا إسر ناس قبالي كفر على مالا سنو من هذا مستحيل لكون ينسي تراو أحد رجلين وجل بيسارا عند مستحيل لونه ميسارانا هجاد الرسولون إيه كفراء لاو فكفتهم مستحيل كمولا مخلص المرونة لاو ولست دمو ياو ليس كل ما توعد في النار أنه قاتل مخلص النار ماذا هديثهم بإثان الله ذات الله نقوه له ونتزاتك بطول له جهنم قبته يزوت ترار مالتنا هديثهم فسوف نسي النار وكان ذلك على الله سبحانه وتعالى ما تعم قال لنا ولا لو نزل ما في مدام كنا بتعم منهم لفات تجات أي شاب ده كان كده عند سو سرابي تبقى صاب مسكر عم تذكر من عمل يا زو إسرو عيل بوليس أسفل كده قال لا أسكبتو إنك تارجال لا الله بتعم قال لنا ولا الله سبحانه وتعالى يدي كباد ذات شان سو جنزب الإقدام على أخر أموال المسلمين والإقدام على إعدام نفوس المسلمين من أعظم الجريمة كما ورد في ذلك أحاديث كثيرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المؤمن في فسحة من أمر دينه حتى يريك أداما حراما لزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من قتل نفس مسلمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام نعم ثم قال سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما إن تجتنبوا إنه تتنقق عشان لتقود عباشن دون كبائر ما تنهون عنه كبائر المنهيات يتكلك العشوت ويم كتكلك العشوت أي كبدو بي كبدو متتنقق وقروا بسو ما تدفروا فهنا نكفر عنكم سيئاتكم إكأكين وانجلو تاتون انسرز الله تحلل انرقف الله تحلل انشفن الله تحلل إلى الله سبحانه وتعالى خذ بهم بالشاهدة وانجلو نيرو زم سايحون وندخلكم مدخلا كريم بزا ما أتوفنا وانجلاتهم نير الله تحلل عندنا دمو يتكبر مجدية الناس قبا تحلل جنة معلم وندخلهم ذلا زليلا يعني مدخلا كريم لو يدخلان مدخلا يردون من داره مدخلا كريم ما قلية ما من أدخل مدخل مدخل وأما من دخل فهنا مدخل نظير دخل يدخل دخولا فهو داخل هو مدخول ومدخل مدخل وأما كأدخل فهنا مدخلا كريم وقل رد أخرجي مخرج ويدخلني مدخلا في دقين داروا معنا تقبلات الجنة الآن ما هي الكبائر اختلف العلماء في تحديد وتعيين الكبائر ما هي ضمانة قيل سبع سنات شو كما في السيد الحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قال وما هو النار قال الإشراك بالله والسهر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. يعني عندي ظالم ما شرك سهر مسرات نفس ما أطفات اللي ولد مبلغ هدين جنزة مبلغ تولي يعني ليش يوم الزحف يعني طور ميدالة كذتم لكافروت إكف كمسلمون كإكف بلاي كالبلد أما شاش ناس أوا يهود مسلمون سيتو ببل جنة مورفنا مصدر بعد إيه هو في الوالد وقيل سبعون وقيل سبعمائة وزي قال ابن عباس هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع وإذا سبع يتبقال مالته الأربال سبع سنات وكمال وقيل سبع مئتين كسبات مسو وقيل بذل يجدبهم كل ما ورد فيه وعيد شديد في الآخرة أو يعني عقوبة بالنار أو يعني إيش عقوبة في الدنيا بأخيرا يتقال بجهنم يتقال ويمدم موضى دنيا يندير مجاء اللبس أو خسما يعني له بلعنة الرجمان يترجم لعن الله المسورين لعن الله من لعن والديه لعن الله من غير منار الأرض لعن الله من ذبل غير الله إلى آخر دم يتبالو مالك عندي أي ناس لعن اللبس بدنيا تقاطع اللبس المجة عند حد القذف حد الزنا حد الشرب الخمر لعن الله السارقة يسرق البيبة لعن الله خمرة وشاربها وساقيها عند سبع رأي ناس مالك نا إيه كبائر إقبالان إيه ناو توبة كالا درقو ما يفاق أو من البالات قتل ما شيء ما هو ذلك يعني نعرجت بقرط أجنة برجت أجنة توبة خالد الرجو ما يفاق أو من البالات كبائر البالات قتل الناس وشرك الأكبر شرك الأصغر سحر قتل النفس أكون على اليتيم عقوق الوالدين شرب الخمر وهكذا نزي مسلسلون توبة خالد الرجا بقاء ما يكفرون شو ولكن استغفر ما في قضية واحدة حج كبائر أسميرا لا يسميرهم لا وبعضهم كبائر أسميرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر كفر ما بينهما والحج المبرور ليس الجزاء إلا الجنة بالوادي وكذلك في سيد مسلم من حديث أمر بن العاص أما علمت أن النبي قال والحج يهدم ما كان قبله كبائر يكفر إسلام ميلا جمهوره أيضا لهم صغائر النو من البصغائر كي لبر كبائر بتنشو ليك أن تطلعنا إنجي يعني كبائر حج آيات ميرم يمن الله جو وهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى صغائرون يعني كبائر تتنقص صغائر من هنا يكفرال صغائرون كبائر تتنقص كبائر الكفر مالت كبائر تتنكك تغير الكفر مالته ليلة من المكفرات باسترى مثل هذه آية ولعله تتأمارك ليلة آآذار سيغور مالتنا صغائر ياو قال ذو سركبت فملكان سلا نكفره كبائر ستتنكك نكفره وإنما يا الله فضلناه كبائر ستتنكك ملكان سلا ستترى صغائر نكفره ناو وهذا أكبر والله أعلم كبائر الشعر أنتوا شبه جمعة فأنتوا بتوبة توبة ما كادر خلاف بين علماء الإسلام توبة كادر جمع كبائر وإن جبت كذكر كادر رجع الله كتقبله توبة يمير والمالة باتفاق أهل الإسلام وإنما الكلام قبل التوبة يكفران يكفرن أرجى الأقوال يكفرن يحجوا يمكن لكفر إسلال مختص كذيب هون إسلال لكن هذا حج كبار مسؤال ناس كفر القداء سلونا لفعات كيقات كهجر في وطالة برطة وطالة بقول بطر بقادون بقال ابن بوضو مسؤال سلام الكفر يمكن عند ذلك ما يروسيون دموه عند الله بصدقة لكفر إسلال إلال بصدقة بثوبات إلى شك بثوبات بصدقة عند حج ومسؤال سلوس ديهم دموه الإهسان إلى مؤمنين والمحتاجين يكفر إجلال إيه جن نادر نو توبة أصل لقوار يتبالوا ننجلي كبائر توبة سيدرد ما ينبارون وأما صغائر أو بطاعة بذوة تتوج بذوة سفر قرية الله توم التوال حج كفران زكاة كفران توم كفران صلاة كفران بذوة كفران استغفار كفران وهكذا يعني الثلاث الخمس ورمضان لرمضان والجمعة للجمعة والعمرة للعمرة وكفر لما بينهن إلى اجتناب الكبائر، وفي رواية ما لم تغسل الكبائر، وفي رواية ما لم تغسل الكبائر، وذلك الدهر كله إلى ذلك. كان دمرة كان دمرة، كان جمعة كان جمعة، كان سهر كان سهر، كان مالنا ورمضان كان رمضان، ومن كان كذا ميجن وتكاد كن فنجن كفارنا. من كان رمضان غفر ما تكذب من ذنب، ومن كان رمضان غفر ما تكذب من ذنب، ومن كان يترك إيمان الصابر غفر ما تكذب من ذنب. يعني القتل في سبيل الله وكذلك الجهاد في سبيل الله كبائر كفرها. جهاد في سبيل الله ما أداء دين. القتل في سبيل الله يكفر كل ذنب إلا دين استثناء دينه. ففي سبيل الجهاد مموت كبائر وشرك دين استثناء لبس كلهم مغفور. نعم شركة رسكت هذا المشراجي وقيل السو مخلد أفتر الرجال وقيل آيات الرجال أرجال أقواله شركة الأصغر إن شاء الله تحت المشيئة على أصح الأقوال من أقوال أهل العلم. ايوه توبه سادرك النفس مكوش جريل توبه سادرك انه مخلد هنا اللي توبه سادرك النفس مخلد هنا اللي مالت اني رو لايك كتام توبه سادرك كموتا خواري جوش مخلد هنا اللي هنا مرتزلاوت بين بين فبدنيا لا هنا كذا جانم اخيرا كهيدا يا مخلد هنا اللي هنا اللي لا مرتزلاوت أصل لتدليل ذلك بدليل لتدليل ذلك بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل لا إله إلا الله ثم إلى الله استغفار أدرك على الوتم فدل بهذا إيه صغيرة يعني صغيرة من صغائر الذنوب عندي كبيرة من كبائر الذنوب إن الزاد هو النور بوقته توبة أدرك دون من هلا فبقيل فقط أشرك من لهم حديث إن الزيو من الصغائر لأن لو كان من الكبائر بهون بوقته لا إله إلا الله استغفار أدرك من لهم يلوث نظر إلى الله قلت نو؟ وإذا ما تعبت كبائر ما كبائر او شركوا براسك تفادوا الآلة اكبر الكبائر كبائر بيبان لك اكبر يبنط مالنا افرد تفضيل يبنط اي كبدو ميكبر كبائر راسو تفادوا الآلة اكبر الكبائر على الاطلاق الشرك كما في التامين حديثي نفي ابن هارث ابي بكر نفي ابن هارث المثلث الثقفي على اغنبه في اكبر الكبائر قلنا بلى قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان مكتكين فجر فقال الا يقول الزور الا يسال الزور فما زال يكرر حتى قلنا ليته سكت دم عن دم جزي دم سكائي عند سويو ميكب جزي الليلة سويو بطعم علم له درجة يوقع عند الزيه انو كهونا سكائي ميبال وانجل بسو ميكب دبت اشلال الى سويو جاهل كهونا ميكب دو وانجل قلل اللي بت اشلال سلم آيا وسكائر الرجل الكبير كبائر وكبائر الرجل الصغير صغائر حسنات الأبرار سيئات مقربين عند ميلو زين أذنك كل ما قال المقام قولوا نقروا بعض جزايا لكم مسألة وأشنده وكذنسة يا ونس تكسكس كارك لم تعلموا من ذلك كفت الربا صف عند التابعنا عند كل نقر بعض مسألة بعض ريس يلك مالك أبدا أي تابتبو ويمكن راشي كرره لو كرهات كاتبار بستك باشروا هيني مسألة إن ذا يسريبوا إنه بيتتنكا خبائر ما تنعونا أنه كتكلب كلاتشوس يعني أي كبدو بيكبدو نكفر عنكم إن سرد الله شوال سيئاتكم صغائرون وندخلكم كذام الناس قبات شوالا مدخلا كريم يتكبر مجليا جنة ملا الله سبحانه وتعالى ما لك يا إيه توبة ما أدرك كونجر ما تنكك بيتشا وانجل ما سمار بيتشا سايهون أجرم بل درجة ما سمار يا الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما غفورا وانجلون مارا رحيما سيئات حسنات لوطا ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا الى الله سبحانه وتعالى هذا من فضل الله توبه اللب بوتا يا الله يا رب الانسان اللب بوتا ذنب بلا وجل ما اسمع رايد الله ارى يا بلغه تودد ان الله يحب التوابين في قتل مبالغه توابين فعال ثم قال جل وعلا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما إلى الله سبحانه وتعالى. ولا تتمنوا ان تمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض كفيلوتاتشو كفيلوتاتشو لاي باسبل لتبت نقر لاي أتكنوا أتمنوا ويلي عند النفس بهوت أتبالوا منو الرجال نصيب لو اندو جرشان للاتشو مما اكتسبوا كسروس كما الكام سرا أجلوا وللنساء إلى سيتوتشو نصيب جرشان للاتشو مما اكتسبنا كسروس واسألوا الله من فضل يقولون اسكت الرفات تأيكو تنجي عند إجلي أدركت أتبالوا منو إن الله كان بكل شيء عليم هل نقرأ قوالنا سلا وقع عندهم كان بأسوالي طوال إيه ما تعبت أم سلمة أبا شاهدة ست ملس لنبي لهيك التأسير يا رسول الله نرى الله يذكر رجال في كثير بجهاد بمن بمن بمن واندوشنا الناس قرال جهاد هذا القال المسلم نجاد الناس القال واندوش الذكرال إن يعني الذكرون بإيمان وندوشنا نسال بإسلام وندوشنا نسال بسبر وندوشنا نسال إنها قرار إنها ستكسنكو إنديسنا أول بلا ست القزي إيه آية ورد إلا كذادة من دغن بتج أماري ينسون سنة لبونا مالد موران متأبئ دمو آية ورد سورة الأحزاب لاي إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشئات والمصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجا والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عبد الله لما ذو أجر عظيم معنا بإسلام أستاتف رسول توتا بإيمان أستاتف بقنوط أستاتف بصبر أستاتف بخشوع أستاتف بصدقة أستاتف بصدق أستاتف يا سلام بصبر أستاتف بصوم أستاتف بذكر أستاتف بهذا الفروض أستاتف أعد الله له مغفرة وأجرا عظيما إن بتشاهد اللي بطلع إلى قرب من الناس إلى الله استاتفوا من أمير صالحين ذكروا وهو مؤمن بدعائه وكذلك يعني من أمير سيف لا يجزى إلا مثلها ومن أمير صالحين ذكروا وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ذكر الله يستاتف بدعائه وكذلك إن اللي فتنوا المؤمنين والمؤمنات بدعائه ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات بدعائه وكذلك وعد الله المنافقين والمنافقات بدعائه والمشركين والمشركات بدعائه يعني ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب على المؤمنين والمؤمنات إلى الله جل وعلا وعند الناس يبغضون ذا استاتوا النساء شقائق الرجال في كثير من الأحكام سيتوش يوندوش تقارانينا ويندوش تساتا في ناسا وندموش ناسا مريتوش ناسا باردان أحكام عندان أحكاموش بسيتوش اللي يال يهي مارس سيتوش سوند دار منهم درشا اللي أتشو مايدن على سيتوش جهاد اندى يدربو جماعة جماعة جد اندى يوني بباتشو ابيت انديني بيادرقو مكينات اللو أمتنا فراجو من نودورو أجو توان ستاكوا يدلن متافراو وچ وچ بسن نورو عبدانيا وكده باتاكوا نورو شادو ديوتاري جو قرار جهلوا شرع الله قرأوا كتاب الله وجهلوا حكم الله انتي بلو ميروت ما لأنه قال ما وقت مستانه إذن سيتيا لذي بلو دمو خسن تبعوني هذه الجهادة لبالو سيتيا مكان مكان جاجتها كل ما أدركوا شطوا ما أدركوا تقول لسي ملبسوا بابين لبالوها ما لسنا إيه جهاد استقاط كلا إنيا إنان دي لجو النظر دي قال عندي هامل لنا عندي مرضي آنا عندي وليدا إنهنا عندنا جهادا نادر كما رسول بلو سيتوت ودا نبي زندري فأقربوا له يعني غسل تبعوني وادل الجهاد لبال مطمع نجاجة جهاد استقاط كلا إذن سبحان الله إذن سيد بموانا سيد يكر لتسنى يقبى لابد أن ترضى بكسمتها فإن الله قدر أن تكون إيش أنثى كما قال جل وعلا في حق والدة مريم قال ربيني فلما وضعت قال ربيني وضعت أنثى والله أعلم بما وضعت حيث يقول لي وضع وين سنوات رواي هون سيد سنوات مفوته سيد هونام أرو مستونا لك وين دونام مفوته هون لك نظروا بيشا أسره لي مارا ما أستقاتم لي مارا يستقاتلوا مارا وإنجي قوتا عند قر وند وما هون قر كتسنج يا الله عن شد قد أنت قبل مال إرض لما قسم الله لك تكون مؤمنا الله بوسنا الدين وين بقى صلاة كفية لتسمع ما يدبا المؤمن دون الله ولا تتمن إيه بكناتم تمني ما يوات أنا قر كذب يا جلب كقدروا قرني أجاج وأما خير نقر بطاعة بصلاة بإبادة بذكر بإخلاص بصنع بذي عند إدلاء بهوكم ما لا تتشانان هذا وندو وجه سيد بهم سيد وجه وندو بهم قريب بالا لأن الله المتزوج من الرجال النساء والمتزوج من المتزوج من النساء الرجال الذي بلوك للرجال نصيب مما مما كسب وندو كسر كفاة عبادة أجل من بعد نيا ما خير ما لذاته كذلك سيد وجه سيد له وجه أسيب بدلهم أجراء كنسهم إذا أهل ودوا ما هيدنا هذا وصل من فضل إذن لهم ميتا وكتروفات إذن أسكتا في لبي رحمة رزق نعمة جنة طول درجة في لبي واندوم لهم إذن لهم ادعوني لهم جملة سيتم ولو كده قرآن رسيقة إيش ذكوري ما تعالى أنك هل الذين آمنوا كتب عليكم السيام لا يوم دم بزوج ذي وندوش هل الذين قالوا الذين عندنا وندوش من ملكة قدائه عندنا اللي هلون من ملكة قدائه ይህ ማለት ጥራ ሴቶችን በምንም ተጣጥፎ የላቸው እስላም ፈጽሞ ፈጥዋር በሴቶች ሴቶችን ረጋጣ አርጓል ይባል ነገር ሰልጥም ሊታሳይ ይገባል ሴትስምና እልቁ ከፍ ያለው ነው ወደዚህ ሰልጥም እስላም በትክክል አጠናፈው የሴቶችን መብት አንድ ባን አጥርጥሮ ቁጭ ቁልጭ አጎል ዓለም ማሳያትና ማሳመን ይችላል ና ولا كمن ما فضل الذي بعد على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا فكسبوا نجر درش على الله جل وندوش كما كان ترى وند تلهونا اي انت وند اكيد تلك تلهونا يا انت تو تنسقم تو لسيك ما سقط على قد انت عند عند درجه ما سقط على لك عند درجه ما سقط على اي بال وللنساء نصيب مما اكتسبوا يزداد او نجي باخره اجر استعطفه عند الناس اذا لا بورثوا استعطفوا نفسه للرجال نصيب مما ترك الوالد والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيب مفروض يوصيكم في أولاد الذكر مثل حظ الأنثيين لأستاذه ولكم مثل ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد بلو نبغ ولهن الربع مما ترك إن لم يكن لكم ولد بلو نبغ شوف تتعصوا بينكم ثم قال سبحانه وثبتك الرفعات الله نسأل من فضلك العظيم يا رب وأعطائك الجسيم ومنك العظيم يا رب أن تمن علينا بنعمة الإيمان والأمن والسلامة والإسلام والسنة والعز والرزق والهداية والسعادة يا رب العالمين إن الله كان بكل شيء عليم الله بوزن نجر أولك من أنت وقت سلا وقع يانت واندنت أو قوتال والسنوتال حكمة اللو إبابا اللو سرطوال إن كان يلبت ما بصيره ما ترى في خلق الرحمن من تفاوض አንቺን ሰይጣርዋል አውቆ ሰርቷል ይሄ ወስነ ላንቺ እንደሚበጭ ይክማት ይበባላው ኢርበይ ማቀሰም አላሁ ለክ ይበቃ እንጂ እንዴት ወንደውኩ እንዴት ሰይጣርኩ ወይኔ ሰይጣር ነበርኩ ወይኔ ወንደው ነበርኩ ላያ አኺ ምን ነው ሰይጣር ነው ምን ጎዳሽ ነገር አለ ትንሽ መለያውስ ጥቂት መለያውስ አለና ወቀበል ምን ነው በሰው ልጅ ቀርቶ በእንስሳም በተለያዩ ፍጥረታቶች አላህ ወሚን ኩይ ሸይ ኸለቅና ዘውጀይኒ ፈጥሯል ይሄ የሚያስቀይም ነገር አይደለም ለሴቶች አለለያቸው መውለዳቸው ማርገዛቸው ማጥባታቸው ለሴቶች ጌጥ ነው ሸራፍ ወንዱ ደግሞ መውለዱ ማግባቱ ባለቤቱ ልጆች መንከባከቡ አላህ በሰጠው ማለት ነው በጾታው መለያ ማጣቀሙ ይሄ አላህካ ወሰሉ ላሚ ፈቅ ኩል ወይ ሴትያ ወንድዮ ካላህ በዲብሪት ይላል ሰላም አይቀራም ምን አይናገር አላህ ثم قال جل وعلا ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدون الأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا ولكل لا ليمنان له اللوملال من الرجال والنساء يا التنين يوزن عن المدافل لأن كل من لوازم من إيش من لوازم المضاف أو من المضافات اللازمة من الأسماء ومن الكلمات اللازمة للإضافة لو نتش تنوين يوزن المضافر ولكل أي ولكل الرجال والنساء عند التبار جعلنا أدرقنات مواليا جبوا مولانا وراش أرقنات أقربا يا مولا قالوا هيا معنا اللو إذا مؤتك لما لك مولا إدبالا مؤتك لما لك مولا إدبالا زمن لما لك مولا إدبالا وارث لما لك مولا إدبالا رداب لما لك مولا إدبالا مالك لما لك مولا إدبالا أباك لما لك مولا إدبالا هيا معنا اللو مولاني لونا قنوط قهوين قناة ميلو حياة معنى اللي لا امتبوتا بالليا يعني ازيلا اقربا أصابة وإني خفت المواريا من ورائي وكان امرأتي أقريد مواري عندنا أصابة وراشو مالا رد دمه اللهم أولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إلال يعني باين عند موتا ولكل مقام مقال فإذا جاوز استحال إلال ولكل إن جعلنا مواليا موتا عمالة مواليا ور وراش أصابة أرغنا لو أنتم لسيت اللي ورسات شغلا ياو سيتي ياو كموتا يبالفا يأينا ويقول سنيتا ألا كذلك دمو ونديون كموتا كذلك دم السام مترسا لسيتي ياو እንግዲህ ምትርታቸዋል ከልጅዋ ከወንድሟ ከአባቷ ከአያቷ ከእናቷ ከልጅዋ ምትርስበት ሁኔታ ሂደት በተወሰነ አይተናል። ከዛሊከ ደግሞ ባሪያ ሁር አደረገችው ከሆነ በስጋ ዝምድና የሚወርሰው ከሌለ ትወርሳል። ይሄ ለሴቶች ካስ ነው ይላል። ሴት ሆኖ ያኒ እሽ በአሰበተል መውላ የመውረስ ሁኔታ የለም። ወለይሰ ፊ ኒሳኢ ቁራን አሰባህ ኢላ ለቲ መነት ቢፈኪ ረቃባ اذا አፈቀት امراته عبدا فمات الأبد وليس له ورثة يرثونه بالنسب فترثه الإيش مؤتق تورثوا عن الإجمال عندي بأسبة الإتق مورث يوند بيتشانو بأسبة النس يمورث نيتا يوند بيتشانو بر إلا التي من نس فكر رقبة مؤتق كونتش بأسبة النس يورثان لك لنا أسبة الإتق على أسبة النسب على أسبة بالنفس أسبتم بالغير أسبتم على غير أسبتم بالنفس مورد يوندنو يسيت إذن إلا التي من نفس بفك الرقبة عندنا بارا هو الرقبة رجشك هنا بأسبت النفس بأسبت المولى في ورصاد شن يعني كثيرتوش باكتسار سباتنا شنورسو كوند باكتسار أسترنا جوروازنا الرجال أسارة أسماؤهم معدودة مشتهرة الإبن وابن الإبن وإن سفر والأب والجد الذي وإن ألا والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن والإبن يعني والأم وابن العم من أخيه فاشكر ذي الإحسان والتنبيه والجد والمقتك ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء يعني الله أكبر الله أكبر نعم وارث الذين جعلنا موالي ما ترك الوالدان والأقربون كتبوس أقربوش كتبوس يورسال الال ولا جوج ابات الناسنا اقربوش وندم هيت مسال ياو ولكل جعلنا مواد اسابة هي مواد مما ترك الوالدان والاقربون زمدوشاتشو كزلزم يورسو اركنان والذين اقعدت ايمانكم هي امكان بتوسنو اندي اينتو الفول لنا والذين اقعدت ايمانكم حلف يمين الحلف دوتان فآتوا نصير إن الله كان على كل شيء شهيدا والذي أكلت أيمانكم بغن يجاتشو مؤهدة درباتشو من أين أثنات النزي والذين أكدت أيمانكم يعني فآتوا نصير حلف يمين الحلف من بان نظر نبر قلت أين النبر إلى اللوبا جاهلية حلف من بان አንዱ ህልፍ አንድን ጎሳ ደካማውን ለመበደልና ለመጾቀን ቢለው ሚስማሙት ውል ነበር ይሄ ተጠላል። ሁለተኛው ህልፍ እስላሙን ደግፎታል የተበደለው የተጾቀነው የተዞለመው ለመርዳትና እሱን ለመቀበል ቢለው የሚያደርጉት ህልፍ ነበር ውል ማለት ነው። በመሃል ለሚገቡት ውል ማለት ነው። ለምሳሌ ለመውረስ ቢለው በጃሂልያ ለመርዳት ቢለው የሚገቡት ምን ነበር قل نبرا إلى كل هلش في الجاهلية لم يجد الإسلام إلا شدة. ولذلك قال أنس حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار والمهاجرين في بيتي عبد الله بن جزآن التيمي يميبان نبرا بجاهلية بس بيت عن نتبدل لمردات يعني إن قدعوا ننسوا إرداتا لمردات يتبدل يعني بدلون لما ملس حق لما وقعت بلو هلف تدابتوا عنه شهدت هلفا في بيتي عبد الله بن جزآن قبل النبوة ولو دعيت إليه بعد النبوة لعجب سؤالي له قبل بئسة النبي صلى الله عليه وسلم إزالة هلف سيكاهر نبرتو ذا عبد الله من جدعان بيتشار نبرنا لي أبو بكر الصديق وقلنه عبد الله من جدعان قلن بخشن موتار إنه لم يقل لي يوما اللهم اغفر لي خطيئتي ومدين على لم بلو يعني بس شيء مثلنا عند طورة ما لسا أهون بأس النبي طرى وزهيد نبر يعني الإسلام يدكفو حلف مال والذي حدث إيمانكم يعني قال ما الله لبتاتشو بجاتشو تتابتاتشو يتواوالاتشو سنهل يعني لمورسنا لمردات بلاتشو بجاهل يتقاباتشو تهوند سننا كما تابوالا فأتوم نصيبهم درشاتشون ستواتشو كاميراس سدوس ستواتشو بلاري قل ايه بأول الإسلام نبرا تنسخوها مجمرا عندنا بهلسو ياهولو بهلسو ورس نبرا ليلا دمو بإيمان ورس نبرا ليلا دمو بهجرة ورس نبرا بسوست أين تورس نبرا عندنا بهلس أو عند تبالو ولتنيا بإيمان سوستنيا بهجرة نبرا خلص أبوها لا ورس من هذا الرقو بزندنا بشرط الإسلام قدبوا أولو الأرحام بعض أولاد بعض في كتاب الله من المؤمنين أولى من المؤمنين والمهاجرين في سبيله إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك الكتاب مسوى أحكام رهي مدنية والرسولة وإيانا داتوا حكمنا ثم قال جل وعلا إن الله كان على كل شيء شهيدا وقلنا قرر الله مسكارينا تقطع ذلك ما هو على توقف يا سلام، وليش فكرة تقرأ تيسرها؟ ترسل؟